كريم ودن البشر والدنيا المدام هادي البشرية كل حرف ثواب بيكسر معجزة في كل قصة جوه الكتاب في عزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، هذا مع فات أكثر، يعني داخلين على نص رمضان. أخباركم إيه والعبادة أخبارها إيه؟ راضي عن نفسك؟ حاسس إنك بذلت كما ينبغي؟ لو لسه دوس ابذل كل طاقتك في رمضان. رمضان عامل زي موسم الشتاء. إزاي زي موسم الشتاء؟ يجي الشتاء تكون الأرض في الصيف، وقبل ما يجي الشتاء جداء وعطشة والمية قليلة، يجي الشتاء يمد الكائنات بكل احتياجاتها من الخير والمطر، والكائنات بذكائها تحافظ على الخير اللي جالها لغاية الشتاء اللي بعده. يجي رمضان يمد الأمة باحتياجاتها من الإيمان، من الطاقة، من الروحانيات، من حب ربنا، من القيم، علشان تفضل قوية لغاية رمضان اللي بعده. خدوا على قد ما تقدروا من رمضان خير وطاقة وعبادة وروحانيات وحب ربنا وقرب ربنا تكملوا به السنة الجاية. تعالوا ندخل في موضوع النهاردة. النهاردة الحقيقة سيدنا موسى، متابعين معانا القصة إلى الآن، سيدنا موسى واجه الصحراء امبارح وشفنا الصحراء وشفنا إيمان الصحراء. النهاردة الموضوع هيكون أشد صعوبة، وتعرض سيدنا موسى للخطر بعد اللي حصل هيزداد وهيزداد وهيزداد. حلقة النهاردة الوضع بقى صعب قوي، الوضع محتاج حد غير سيدنا موسى يكون له دور يهدي أو يضعف أو يقلل الغضب الرهيب اللي طلع فيه فرعون. أنت متخيل غضب فرعون وتصرفاته الآن وصلت لفين؟ ده قتل 10,000 في يوم واحد. هيعمل إيه؟ وهيتصرف إزاي؟ الوضع الآن محتاج حد يظهر في الصورة غير سيدنا موسى، يدفع عن سيدنا موسى، يحول الأنظار عن سيدنا موسى، حد يخلي طاقة الغضب اللي بيتحرك فيها فرعون تتهد، حد يقدر يواجه، حد يواجه فرعون مرة تانية وفرعون يتهز لان ده وجهه. ياه، فين الشخصيه دي؟ قبل ما ادخل وابدا احكي عن الشخصيه دي، شخصيه النهارده شخصيه مصريه جميله جميله، لانه هو مصري والقران خلد ذكراه وهو مصري. انتوا واخدين بالكم من حاجه يا جماعه؟ المصريين كانوا متفردين في القصه، يعني طول القصه المصريين سلبيين متفردين لغايه الحلقه اللي فاتت ظهر الصحراء، والنهارده هيظهر واحد مصري جديد. بدأت تظهر معادن المصريين الأصيلة اللي لما تؤمن بالحق تعيش من أجله. قبل ما أقول مين البطل اللي هيظهر النهاردة، النهاردة سيدنا موسى مش هنشوفه كتير في الحلقة، لا ده في بطل جديد هيظهر في الحلقة، بس أقول وأنا بتكلم على هذا الرجل اللي القرآن سماه رجل مؤمن، رجل يعني القرآن وصفه بالإيمان وبالرجولة. تخيل لما القرآن كلام الله الخالد يصف واحد بالصفتين دول. عايز قبل ما اتكلم عنه اقول انا بحلم بايه؟ ليه؟ اصل انا بحلم بجيل من الشباب في صفات الراجل المصري الاصيل ده. بحلم بجيل من الشباب في كل العالم العربي، في اليمن وسوريا والامارات والسعوديه وكل العالم العربي والجزائر والمغرب وتونس. بحلم بجيل من الشباب في 10 صفات بحلم بيه، وقعدت اكتب، قعدت اشوف الراجل ده فيه صفات ايه، وقعدت احلم واقول انا نفسي يطلعوا ازاي. ناس كتير فهم الايمان على انه صلاة وصوم بس. خلي بالكو القرآن لما وصف المؤمن وصفه بصفات انا بحلم بيها، بحلم بيه فهم دنيا ما يضحكش عليه. باللغة المصراوي مصحصح مطقطق متودك، فاهم دنيا، فاهم خبايا الدنيا، مش أي حد، مش متدين مغمض مش فاهم حاجة يضحك عليه ويتقال عليه ساذج، بحلم بيه يفتح فهم الدنيا. ده المؤمن اللي بتحلم بيه. مش انا اللي بقول حطوه في القران بيوصفه ازاي. الناس فهم الايمان غلط، قصر الايمان على العباده بس. بحلم بيه مثقف مطلع واسع الافق فاهم، بحلم بيه دارس تاريخ بلده ومستفيد من دروس التاريخ في بلده وبيطبقها وبيعرف يستفيد منها. بحلم بيه ذكي حكيم، يعرف امتى يقول ويقول ازاي، امتى يتقدم وامتى يتاخر، مش متحمس على الفاضي، عاقل ذكي متوازن. شفتوا بحلم بيه ايه؟ بحلم بيه ايجابي مش سلبي. بحلم بيه وطني يحب بلده قوي، يحب مصر قوي، يحب الجزائر قوي، يحب اليمن قوي، يحب السودان قوي، وطن وطني. ومش فاهم زي ما الناس فاهمه غلط ان التدين يلغي الوطنيه، بالعكس ده يزودها وينميها. والراجل اللي هنشوفه النهارده كده انا عمال ارسم لك ملامح شخصيته، وانا بقول لك بحلم بيه ونفسي الشباب وانا بقول يقول انا فيا دي، لا انا ما فيا دي، انا فيا دي. قلت كم واحده لغايه دلوقتي؟ فاهم دنيا، متودك، مصحصح، مفتح، مثقف، مطلع واسع الافق. الثالثه دارس تاريخ بلده بيعرف يستفيد من التاريخ. اربعه ذكي، يعرف امتى يتقدم وامتى يتاخر، مش متهور متحمس بلا عقل. خمسه ايجابي مش سلبي. ستة وطني بيحب بلده ويعرف انه متدين، يعني فيها ان هو بيحب بلده وان دون من الايمان. نمرة سبعة بحلم بيه يعرف يعرض نفسه ويعرض فكرته ويسوق فكرته، مش يقف يتلجلج و او هو بس كلامه يعني بطريقة واحدة، لا ده يعرف يستخدم الاسلوب العقلي والاسلوب العاطفي، يعرف يستخدم القرآن ويعرف يستخدم امثلة الحياة ويعرف يستخدم الطرق اللي الناس بتفكر بيها، يعرف يقدم نفسه ويعرض فكرته. بحلم بيه شجاع في الحق، ما يخفش الله لو متلائم، لما يشوف الصح بس بحكمة وذكاء يعرف امتى يقوله، لكنه شجاع. بحلم بيه اخر واحدة عابد مؤمن موصول بالله، رقيق محب للإيمان، قلبه حاضر مع الله. عشر صفات. خلي بالكوا كل الناس فاهمة الإيمان اخر واحدة بس، لكن هم عشرة. ولما ربنا هيوصف الراجل المصري اللي هنحكي قصته النهاردة هيوصفه بان هو ده الايمان اللي عمل الحاجات دي. تعالوا نروح فين النهاردة؟ قصة النهاردة كلها في قصر فرعون. تعالوا نروح قصر فرعون ونشوف مين الراجل دون اللي القرآن قال عليه رجل مؤمن من آل فرعون، ده ابن عم فرعون، ده من أرض القصر، ده مش من حاشية فرعون، ده من المقربين إلى فرعون، ده من مستشار فرعون. رجل مؤمن يكتب إيمانه، كان يكتب إيمانه، هيعلنه النهاردة. ليه وإزاي وإيه اللي حصل؟ تعالوا نروح قصر فرعون بشكل تخيلي زي ما شفنا قبل كده ونعيش القصه مع بعض. قران كريم وده للبشر. تعالوا نكمل القصه من هنا، لان هنا هيظهر بطل قصتنا في قصر فرعون في حوار مع فرعون. لكن قبل ما نتكلم عن بطل الحلقه النهارده خلونا الاول نقول نتائج يوم الصحراء. من نتائج يوم الصحراء ان سيدنا موسى عليه السلام ظهر امام الجميع، أمام المصريين، أمام بني إسرائيل، أمام كل الناس، قائد عظيم مخلص لرسالته، شجاع حكيم عاقل، يعني نموذج محدش شافه قبل كده. وكان الانبهار وبني إسرائيل تهزوا هز شديد، يعني موسى شجاع وإحنا سنين في الذل. حتى ظهر موسى شايف تبلور شخصية سيدنا موسى بانت أمام الجميع بمنتهى القوة. من نتائج كمان يوم الصحراء وإسلام وإيمان الصحراء واللي حصل من معجزة ربنا يوم الصحراء إن في ناس كتير من المصريين آمنت سرا، هو مؤمن وما بيقولش، مؤمن ومخبي. منهم ناس مهمة قوي وكبيرة قوي، ومنهم ناس بسيطة قوي، كلهم مصريين. منهم ناس بسيطة قوي زي مين؟ ناس جوه القصر ناشطة بنت فرعون. يعني ايه ناشطة بنت فرعون؟ الكوافيرة اللي بتسرح بنت فرعون. انتوا بتشوفوا في ازياء الفراعنة ازياء واهتمامهم بالملابس واهتمامهم بالشعر و و و الست دي كانت شغلتها انها بتضفر وبتعمل شعر بنت فرعون. دي شغلتها في القصر. هي مصرية بسيطة عندها اربع اولاد. الست دي شافت اللي حصل للصحراء فخبت ايمانها وسكتت. واللي بيحكي قصتها النبي صلى الله عليه وسلم، لانها قصة حكاها النبي للصحابة في مكة لما كانوا بيتأذوا، ومنهم من بدأ يحس ان الإذاء شديد فحكى لهم النبي يستشهد زي ما بيحب دايما صلى الله عليه وسلم بقصة سيدنا موسى وقصة من قصص الناس اللي حوالين سيدنا موسى ناشطة بنت فرعون. ايه اللي حصل؟ هي مخبية ايمانها، وفي مرة وهي بتسرح بنت فرعون سقط النسب. فانتوا عارفين لما يكون واحد مؤمن وكلام الايمان في بقه متعود عليه، يعني يقول الحمد لله استغفر الله. فهي الست كانت كده بس مخبيه. فلما سقط المشط قامت قايله بسم الله. فبنت فرعون قالت لها ابي، يعني الله اللي هو بابا. فالست يبدو ان تحرك فاسها مش قادره اكتب مش قادره اسكت. قامت قايله لها ربي وربك الله. فالبنت قالت لها أولك رب سوى أبي؟ فقامت قايلة بقى كل اللي عندها بمنتهى القوة قلبت الصحراء. يبدو أن الإيمان يا جماعة والشجاعة عاملة زي العدوى، بتنتشر لما تشوف شجاع قدام عينيك. يبدو أن نميلة سيدنا موسى حرك في الناس الجرأة والشجاعة وعدم الذل. فقامت قايلة لها ربي وربك ورب أبيك الله. فقالت لأخبرن أبي، طبعا حول بابا. فجابها فرعون قال أولك رب سواي؟ قالت ربي وربك الله. ففرعون جن جنونه جوه بيتي. فقال فرعون ألها أولاد؟ حيوجعها في أكثر شيء عزيز على الإنسان. فقالوا أربعة. قال أتوني بهم. فجابوا ولادها الأربعة. أنا بشوف إن دي من أصعب قصص التضحية في التاريخ، وعشان كده حكاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ائتوني ببقرة من نحاس. جاب كده نحاس معمول على شكل بقرة وقال أوقدوا فيه النار. تخيل نحاس يتولع فيه النار، تخيل السخونية اللي جوه. وأمشدين ابنها الكبير أولك رب سواي؟ الست يبدو يا جماعة من الإيمان ده، انا خايف اقول يبدو ان فيه نماذج من الايمان احنا ما بنحسهاش ما بنعرفهاش. يبدو ان الايمان احيانا لما بيبقى قوي، انا مش عارف احنا ما تذوقناش الحاجات دي ولا الناس دي مختلفة عننا ولا ايه. واتمسك ابنها الكبير، والست رأت انها لازم تهز فرعون. فقامت قايله له ربي وربك الله، واترمى الولد الكبير في النار، وبعد دقائق من الصراخ اختفى. فجابوا ابنها الثاني أولك رب سواي؟ ربي وربك الله. الست دي ايه؟ ايه الست دي؟ يا جماعة احنا مش عارفين نصحى الفجر، يا جماعة احنا مش عارفين نصوم بجد، مش عارفين نضبط نفسنا في رمضان. أولك رب سواي؟ ربي وربك الله. ويقتل الثاني وتضرب نموذج. خلي بالك فرعون مش واخد باله ان الناس كل شوية عمالة تزداد ايمانا وهو مش واخد باله. ويبدو ان المصريين معدن الايمان جواهم طول عمره عبر التاريخ، قوي جامد قوي الايمان في قلوب المصريين. واتخذ الابن الثالث أولك رب سواي؟ ربي وربك الله. الابن الرابع النبي اللي بيحكي القصه كان في ايديها رضيع لسه، فاتخذ من ايديها. فيبدو بقى ان ما قدرتش خالص، فكانت انها تتقاعس. فيقول النبي فكان ممن نطقوا في المهد فقال يا امي انك على الحق فلا تخافي. فخدوها هي وابنها فرموها في النار وهي تقول ربي وربك الله. النبي بيحكي لنا القصة ويقول بينما أنا في المعراج مع جبريل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صاعد إلى السماء السابعة وصاعد للقاء الله سبحانه وتعالى، يقول فشممت في السماء رائحة كأجمل ما تكون، فقلت ما هذه الرائحة يا جبريل؟ فقال هذه رائحة ناشطة بنت فرعون وأبنائها الأربعة هم في الجنة لهم هذه الرائحة من المسك. يا جماعة الدنيا بتفوت، الدنيا على فكرة يا جماعة يا شباب محدش ياخد الكلام ده ويتحمس حماسة متهورة، لأن في الآخر اللي أذى أو اللي استخدم العنف فرعون، هم الناس ما استخدموش العنف، هم الناس لجأوا للحوار. يعني فكر فيها كده، شجاعة مع حكمة مع، وهي كانت كتمة ما كانتش بتحكي. في توازن يا جماعة، أنا عايز كلامي يتاخد بمنطق وبعقل وبحكمة. قتلت المرأة لكن فرعون حيواجه كارثة أكبر، في واحدة أهم بكتير. شوف دي ست بسيطة، في واحدة ثانية الإيمان اتحرك في قلبها وكانت كتمة وما قدرتش تكتم وأعلنت. أسيا، أسيا اللي ربت موسى وخدته من وهو طفل، أسيا اللي أنقذته من الموت، أسيا اللي كانت بتحميه في نشأته، أسيا أسيا أسيا أسيا أسيا النهاردة اللي شافته لما رجع وشافت يوم في الصحراء، أسيا آمنت وأعلنت إيمانها وقالت لا إله إلا الله، وهي مين؟ زوجة فرعون والمرأة الأولى في مصر، قالت لا إله إلا الله وقلب المرأة. ويبدو أن فرعون اتهبها، ويبدو أن فرعون بدأ يؤذيها لأن دعائها. وأسيا امرأة فرعون التي قالت رب ابني لي عندك قصرا في الجنة، فغلطت وقلت قصر، أنا غلطت، لأن هي كانت عايشة في قصر، لكن هي وهي بتدعي يا رب ده بيت في الجنة أحسن من مليون قصر في الدنيا، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. يبدو أنه بدأ يؤذيها، وفي روايات كان يشد جسمها، يشد أطرافها الأربعة ويضربها بالسياط. فرعون اتجنن، فرعون ما عادش قادر، شايف ان سيدنا موسى بيسحب الدنيا من تحت رجليه، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وبقت سيدة من سيدة نساء اهل الجنة، اربعهم سيدة نساء اهل الجنة، السيدة خديجة والسيدة مريم والسيدة فاطمة واسيا. يا اسيا، وحيختفي مشهد اسيا بعد كده، يبدو ان هي امنت واختفت من الصورة، قد يكون قتلها وقد يكون ربنا ادانها الجنة. الست دي عظيمة قوي يا جماعة، عارفين عظمتها في ايه؟ ان زينة الدنيا ما لخبطتهاش. في ستات كتير نفسهم يقربوا من ربنا، نفسها تتحجب، نفسها تعبد ربنا، لكن الاضواء والزينة واللبس والهدوم والمكياج والعربية والموبايل والزينة والشكل مزغلول عنيها. اسيا بقى كانت في قمة دول كلهم كلهم، يعني تملك مصر، واختارت ربنا، اختارت ابني لي عندك بيتا في الجنة. وشوفوا كلمة عندك، عندك يعني ايه؟ مش بس الجنة، انا عايز اكون قريبة من الفردوس الاعلى، عايز اكون قريبة من عرش الرحمن، عندك. وقالتها قبل الجنة، كلنا بنقول يا رب دخلني الجنة واجعلنا يعني من اهل الفردوس، هي بتقول رب ابني لي عندك، عندك عندك، انا عايز اكون جنبك. يا شفتوا الست دي عظيمة قوي، المصريين فيهم ناس جمال قوي قوي قوي. لكن فرعون بعد ما ماتت الماشطة وبعد ما ماتت أسيا، يبدو ان هو حاسس ان الموضوع في منتهى الخطورة. واذا فرعون يعلن لأول مرة، ذروني اقتل موسى وليدع ربه، منتهى يعني، يبقى يوريني ربه حينجيه ازاي. ذروني اقتل موسى، طب حد حيثك ما تقتله. يبدو ان هو محتاج دعم من الملأ، لان الموضوع مش بسيط. قتل موسى، موسى دلوقتي بقى قائد مشهور في مصر كلها، الكل بيحبه، الكل بيبصله على انه قائد عظيم. وهنا يبدأ يظهر بطل الحلقة اللي انا بحلم بصفاته، المؤمن. ظهر عمل ايه؟ ظهر المؤمن. مين الرجل ده؟ بص الآية بتقول ايه؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من آل فرعون يكتم إيمانه. ده كان كاتم إيمانه، ده كان مخبي ان هو مؤمن. مين الرجل ده؟ وايه وضعه في القصر؟ وايه وضعه في بلاط فرعون؟ ده يبقى مين؟ وليه كان كاتم؟ كان كاتم لانه ذكي، احنا قلنا من صفات المؤمن ذكي وحكيم، يعرف امتى يتقدم وامتى يتأخر. ازاي؟ هو كان شايف ان هو اي تقدم ليه لاعلان ايمانه مش هيفيد قضية سيدنا موسى في، ولا هيفيد سيدنا موسى في، فكاتب وحيضره، مش هينفع. هو مش خايف، هو بيختار التوقيت المناسب، ذكي مش متحمس كده اهوج، لا لا لا مش مناسب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فلما فرعون قال ضروني أقتل موسى وزن لأنه ذكي حكيم ولأنه ما عادش ينفع يكتم إيمانه، فقرر إن هو يعلن إيمانه، لأن الكتم دلوقتي هيضر أكثر. الأول كتم كان مفيد لأنه موجود لعله يقول لفرعون كلمة تفيده، لكن دلوقتي لو سكت موسى والرسالة كلها هتروح، فبيعرف إمتى يعلن وإمتى يخفي. ده راجل صفة من صفات المؤمن أهي. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية، تيجي نتعرف على الراجل ده، تيجي نعمل بطاقة التعرف على الراجل ده. مين الراجل دون؟ الراجل دون ابن عم فرعون وأحد المستشارين الأساسيين. على فكرة فرق كبير بينه وبين همان. همان موظف، يعني همان في نظر فرعون جاي ياخد فلوس، موظف ودون رزقه وبيشور على فرعون، لكن الراجل الثاني ده راجل غني مش عايز حاجة. ده ابن عم فرعون، ده واحد ده أكتر حاجة بتخلي موقفه قوي إن هو مش محتاج حاجة من فرعون، مستشاره خاص وابن عمه قريبه، وبعدين أحسن حاجة مش من بني إسرائيل، مصري. فلما يدافع لم يتهم إن هو خاين أو إن هو مع بني إسرائيل أو وبعدين قربه من فرعون، من آل فرعون، يديله إيه؟ خصامة اجتماعية، قتله أو إزاؤه عملية صعبة. شفت الصفات بتاعته. وبعدين الراجل ده مثقف قوي بقى وعارف التاريخ قوي وفاهم دنيا قوي، وحنشوف. وقال رجل مؤمن، جميل قوي اللقب ده. على فكرة القرآن ما قالناش اسمه، مع ان القرآن قال اسامي ناس كتيرة بس ما قالناش اسمه، عشان نفرح نهتم بلقبه اكتر من اسمه. لقب مؤمن. شوفوا يا جماعة، في لقب دكتور وفي واحد معاه دكتوراه في السجي واخدها مش عارف من جامعة فين في اوروبا، مش كده؟ يا ترى ايه اغلى لقب؟ لقب مؤمن. طب معلش، اللي خد دكتوراه تعب كم سنة عشان ياخدها؟ 10 سنين. طب اسألك سؤال، عشان تفوز بلقب مؤمن عند الله تستاهل ولا لا انك تتعب 20 سنة؟ الراجل ده لما لقى سيدنا موسى حيقتل وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف. تخيل فرعون خايف عليه، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون خايف ان سيدنا موسى يظهر في الارض الفساد. شوف الحقائق بيحصل فيها ايه، وبتعرض وازاي القران بيثبت كلامه عشان يقولك ازاي بيتزي في الحق. فرعون قال كده، ومؤمن قال فرعون هيظهر يدافع عن سيدنا موسى بطريقه عبقريه ذكيه، مش هقولها دلوقتي، هقولها في الفصل الثاني. سجلها القرآن في سورة غافر بالكامل، كل اللي قاله واللي قاله متدرج تدرج تعرف بيه الصفات العشر للإيمان. تعالوا نشوف الرجل دون. اللقطة فين؟ احنا في قصر فرعون، وفرعون بيتفق مع الملأ، موسى في يدي، ذروني أقتل موسى. وحيطلع الرجل ده بعد ما فرعون خلاص ذروني يعني خلاص أنا هقتله النهاردة، ويبوظها وينقذ سيدنا موسى. ازاي عملها وقال ايه عشان ينقذه؟ تعالوا نشوف بعد الفاصل. قرآن كريم ودل البشر. تخيلوا بقى في المكان اللي احنا واقفين فيه دون، فرعون جامع حاشيته جنوده الملأ، وتخيل مكان زي كده يشبه دون، يعني احنا عشان كده عشان نخليك تتخيل، وكل اللي واقفين بقى زحمة مالية المكان، كل المكان اللي احنا فيه دون، وكل الزحمة دي فرعون واقف في اعلى حتة فوق الدرج فوق السلالم العالية، ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يبدو ان الاخبار دي وصلت لسيدنا موسى، ما فيش له حاجة. سيدنا موسى حتى الان طرد. وقال موسى اني عذت بربي وربكم، ماليش الله ربنا، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. طب اعمل ايه؟ سيدنا موسى بيقول يا رب ما عنديش الا انت، انقذني، عذت بربي وربكم. لكن الاجتماع اللي عامل فيه فرعون هذا الجمع واللي مصر فيه على قتل سيدنا موسى، ويبدو ان الاجتماع انتهى او تم الاتفاق يقتل موسى. واذا بالايه، افتحوا معايا سورة غافر الآية 28. على فكرة يا جماعة، سورة غافر حوالي ربعين منها، هي 4/4، ربعين منها عن المؤمن، عن الرجل ده. ياه، القرآن قد كده جسد وعرض كل كلام الرجل في الرد على فرعون. طب ليه كده؟ عشان يوريك ربنا سبحانه وتعالى عايز مؤمن شكله ايه. وعشان يوريك ان الحوار اهم وسيلة للتعامل بين الناس. كان ممكن والمؤمن قال له ففرعون اضطر ان هو ما يقتلوش، جاب لك كلام المؤمن ربعين كل الكلام هنقعد نقراه مع بعض. ليه القرآن بيعلمك ازاي تبقى مؤمن صح؟ شفت القرآن تنحية بالقرآن، شفت القرآن بيعلمك ايه؟ واخدين بالكم ان احنا كل حلقة عمالين نفهم صور مختلفة، صورة الطه وصورة الشعراء وصورة الأعراف، ولسه بعد شوية بقى لما يخرجوا النصر هنعيش مع صورة البقرة ونشوف مآسي بني إسرائيل وأخطاء بني إسرائيل. لكن النهاردة صورة جديدة، صورة غافر. على فكرة صورة غافر النبي يسميها اسم تاني، صورة المؤمن. انت مين يسميها كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يعرفوها بالاسمين صورة غافر وصورة المؤمن. ياه، اتبقى عشان يقول لك ليه سماها صورة المؤمن؟ عايزين زيادة نفسنا في ده يا شباب اللي بتسمعوني، حد يريد كده يا رجالة، ما كانش راجل صغير يا رجالة، مش للشباب بس، حد يقول انا في العشرة دول، انا كده، انا شجاع، انا صاحب حق، انا. تعالوا نشوف في هذا المكان فرعون اخذ القرار بالقتل وتوافق له عليه وحيتحرك، واذا بواحد يطلع من وسط الناس وقال رجل مؤمن من آل فرعون. تخيل بقى اول ما خد خطوة وقام طالع لقدام خطوة ابن عمه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ تعالوا بقى نحلل. ده أول ما ابتدى بالمنهج العقلي، أول حوار لي حوار وخطاب عقلي علمي. بص بيقول لهم ايه؟ ما على فكره لسه ما اعلنش ايمانه، ده هيتدرج واحده واحده. على فكره عارفين كم نوع من الحوار هيعمله في الوقفه الواحده؟ هي وقفه واحده وقفه معاهم، ست انواع من الحوار. اول نوع الحوار العقلي، ده هيتنقل بعد كده للحوار العاطفي، وبعدين الحوار الوطني، وبعدين الحوار الدعوي، وبعدين الحوار التاريخي. ايه ده؟ مش بقول لكم بحلم بيه مثقف مطلع واسع الافق؟ مش بقول لكم بحلم بيه فاهم دنيا متودك؟ مش بحلم بيه ذكي؟ مش قلت لكم بحلم بيه بيعرف يعرف نفسه؟ ست انواع من الحوار. تعالوا بقى فين الكلام ده؟ في القران. سورة غافر، انا مش جايب حاجه، انا مش بحكي من عندي، سورة غافر. طب الاولاني، اتقتلون رجلا أن يقول، تخيل بقى فرعون اللي يرضى يقول يا أرسل موسى، لا ابن عمه طالع له، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هتقتلوا واحد عشان بيقول ربي الله؟ هي دي تستحق القتل؟ وبعدين أن نكمل، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ده بيقول لكم عن معجزتين وشفوهم. وبعدين أن نكمل كلامه، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، لو كذاب احنا مش خسرانين حاجة، كذابه وكذبته. لكن لو كان صادق وبيقول لك يا فرعون ان لو ما ارسلتش معايا بني اسرائيل حيقع عليكم العذاب، واياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، ما هو حاجه من الاثنين، يا كذاب يا صادق. ولانه ذكي ابتدى الكذاب الاول عشان ما يسيبش معاهم بخناقه، واياك كاذبا، لو كذاب هو الخسران، لكن لو صادق وما سلمتلوش بني اسرائيل او قتلتوه، طب ممكن فعلا يقع عليكم الغضب اللي هو بيتوعدكم به. يبقى اول ان الله، وبعدين قال لهم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. عايز يقول لهم ايه؟ ما هو لو كذاب ربنا مش هيسيبه، هياخده، ليه انتوا اللي تقتلوه؟ يا جميله مش كده؟ او يمكن بيخبط فرعون بالكلام، مين اللي كذاب؟ مين اللي بيقول انا اله؟ لا لا لا لا لا، شخصه من الاول بدأ يبانه، ده غالي مساعده، لا يستحق ان كلامه يجسد في القرآن. طيب دي الآية الاولانية، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، ها المنهج العقلي، ها هيتنين معهم على الحوار ايه. الآية اللي بعديها الآية 29، ركز معايا وافتح المصحف وشوف، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. ايه ده؟ حوار ايه ده؟ حوار وطني. يا قوم يا ناس، تخيل بقى، انا عايزك تتخيل فرعون قافل بقه مش مصدق، والمؤمن بيتحرك في الساحه دي وعمال يعرض نفسه وعمال يقدم نفسه وعمال يقول وفرعون شكله هو كل يوم حصان واحد من وسط البيت من وسط العيله. الايمان جامد يا جماعه، والمصريين فيهم خير عجيب، والراجل ده نموذج موصلي غير عادي. شفنا الصحراء وشفنا الناشطه وشفنا اسيا وشفنا ده. بص الناحيه الثانيه الحوار الوطني. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض. احنا وضع مصر اقوى بلد في العالم في ذلك الوقت. احنا ظاهرين في الارض لكم الملك اليوم. خلي بالكم مفيش حاجه بتوقع العروش الا الاسراف في قتل الابرياء. شفت بيقول لهم ان انا خايف على مصر. يا في ناس كتير متدينه تفهم ان التدين ملوش علاقه بالوطنيه. ما هو يا متدين يا ايه يا وطني. يا اما مسلم متدين انا متدين يا اما لبناني يا اما لا انا اقدر احط الطريقتين مع بعض وامشي بيهم الاثنين مع بعض. وايماني بيعزز حبي لبلدي. يا قوم انا خايف على مصر. احنا دلوقتي اقوى بلد في العالم. انا خايف نسقط بقتل الابرياء. انتم مش عارفين ان التاريخ ان اكتر حاجة بتوقع الدول قتل الاسراف وقتل الابرياء. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. يا شفتوا شفتوا الكلام. قال فرعون فرعون لازم يتدخل. قال فرعون لا اريكم الا ما ارى. لان المؤمن بيغير الكلام فاضطر يتدخل. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الرأي رأيي واللي أنا بقوله هو الصح وانتوا كلكم تسمعوا كلامي. هو الأول كان بيقول لهم ضربوني أخطر موسى بياخد رأيهم. لما لقى الكاسة واضح إن الناس تأثرت بكلام الراجل بيقول كلام عقلي وكلام وطني وغير متهم في وطنيته لأنه مصري دايما كان بيشير على فرعون بالصح. ففرعون غير بقى الكلام إن باخد رأيكم ما أريكم إلا ما أرى. وفضلت الكلمة دي خالدة تدل على معنى كلمة فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المؤمن عمل نفسه مش سمعه وأن كمل كلامه وقال الذي آمن. يا شوف ربنا كل شيء يقول الذي آمن. هو ده المؤمن هو ده الإيمان هو ده الإيمان ده مفهوم الإيمان. وقال الذي آمن ما قالش اسمه. لو قال اسمه هتعيش مع اسمه. لا لقبه أهم. وقال الذي آمن. بص الحوار الثالث بقى قلنا حوار ها أول واحد كان حوار إيه عقلي علمي وبعدين تاني حوار كان إيه حوار وطني. الحوار الثالث يا قوم إني أخاف عليكم. حوار عاطفي أنا خايف عليكم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. وبعدين نقل على الحوار الرابع حوار إيماني نقل على الإيمان دخل على الدين. خلي بالك المصريين عندهم إيمان باليوم الآخر فهو حيستغل الحكاية دي. وقال الذي آمن ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. إيه يوم التناد؟ يوم القيامة. إشمعنى سماه يوم التناد؟ كله بينادي على بعضه كله بيتبرأ من بعضه. عايز يقول لهم هتيجوا ينادي عليكم فرعون هتتبرأوا منه وحيجي فرعون ينادي عليك وحتتبرأوا منه وحيجي تنادوا على فرعون تقول له مش انت اللي أضلتنا حيتبرأ منكم. ويا قوم إني أخاف. بس بيقولها بأدب شديد راجل عاقل راجل مؤدب مؤدب. في ناس تيجي تعرض الحق تشتم اللي قدامها وتنزل على فضائيات وعلى يوتيوب تشتم الناس ويبقى أصلا بقول الحق أصلا هو قال كلام غلط. في أدب. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين. مش هتسمعوا كلام يميها. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وبعدين نقل على الحوار الخامس. ايه الحوار الخامس؟ التاريخ. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. طب ما هو دون جده ده. مش انتوا بتحبوا سيد يوسف وبتقولوا يوسف انقذ مصر. طب ما هو موسى على دين يوسف وهو يبقى جده ده. لا لا لا شوفوا شوفوا عمال وبيخبط حتت وبينقذ سيدنا موسى. عقل وبعدين وطني وبعدين عاطفي وبعدين ايماني. جاب لهم بالدين وجاب لهم بالحب وجاب لهم جاب له كده. تعرف بقى تعرف نفسك كده. وبعدين قام داخل على اللي بعدها دخل بالتاريخ. طب انتوا زعلانين من موسى؟ طب ما هو جد يوسف. مش انتوا بتحبوا يوسف وبتقولوا ده اللي انقذ مصر من المجاعه من 400 سنه؟ طب هو ده جده وبيقول نفس كلامه. وموسى كان يوسف كان بيوحد وبيقول لا اله الا الله وموسى بيقول نفس الكلام. اللي اختلف؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، لما مات يوسف قلت والله شكله كان الحق، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. أهو جه رسول. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وفضل يكمل فرعون قاطع تاني، وقال فرعون، فرعون أول مرة قال ما أريكم إلا ما أرى، الناس مطنشاه وسمع للمؤمن بدأوا يتأثروا. أم فرعون عامل إيه؟ عايز لما تيجي تشوش على الكلام عايز يشوش. وقال فرعون، بص حياتي ليه فعلا مستاهل فرعون. وقال فرعون يا همان، نادى على همان، ابني لي صرحا، يعني ابني برج عالي قوي قوي قوي لعلي أبلغ الأسباب. أسباب إيه؟ أسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أنتوا فاهمين بيعمل إيه؟ بيشوش على كلام المؤمن. طب اسكت بقى شوية يا همان عشان نعرف موسى كذاب ولا لا، ابني لي برج عالي عشان أطلع عليه للسماء أشوف إله موسى موجود ولا إيه التخريب. طب ما الأهرامات مبنية كانت ساعتها، طب ما تطلع الأهرامات. ضيع وقت ضيع وقت، بس المؤمن عارف سكته، ده بيشوش عليه ودون رايح في سكته. وقال الذي آمن، آخر حوار بقى، أعلن عن نفسه بقى، أعلن عن نفسه بمنتهى الوضوح، حوار دعوي إيماني صريح. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني. إيه ده؟ ما قلتش اتبعوا موسى، أنا مصري زيكم، مش أنتوا بتقولوا موسى من بني إسرائيل؟ أنا بكلمكم بلغة الإيمان. فرعون بيضيع وقتنا، عايز يبني فرح. أنا هقولها لكم بقى بمنتهى الصراحة، أنا الأول كنت بكلمكم بالعقل وبالعاطفة، لا، ويا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، الدنيا ما تسويش حاجة، سيبكم من العز اللي احنا فيه، أنا كمان غني بس الدنيا ما تسويش حاجة. هو من الأغنياء، أنا كمان زيكم بس الدنيا ما تسويش. الرجل ده إيه ده؟ إيه ده المؤمن؟ عرفتوا بقى ربنا عايزنا شكلنا إيه؟ صورة المؤمن اسمها. حد غاز؟ حد عايز يطلع زيه؟ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، فرعون كذاب، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. يا كان كاتم إيمانه طلع كل اللي عنده استريح وأم خاتم كلامه وقال لهم فستذكرون ما أقول لكم، لو قتلتوه هتشوفوا اللي هيحصل، هتخسروا كل حاجة. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، ممكن يتقتل، فقال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لازم القرآن يكمل. فوقاه الله سيئات ما مكروا، كان عايز يقتله فعلا لكن خاف هيقعد يقتل في أهله لغاية أمتى، قتل الصحراء وقتل أسيا وقتل الماسطة، ربنا حماه. طب اسمعنا، الماسطة ماتت والصحراء ماتوا ودمى نفسي، كان ربنا بيعلمنا دي الحق وسيب الأمر لربنا، لو مت في الجنة لو عشت يبقى نجاك. إيه القاعدة؟ القاعدة خليك مع الله وبعد كده ربنا يفتح ما يشاء. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يا جميلة أوي الآيات، جميلة جدا. أنا فاضل عندي حاجة أخيرة، تيجوا نجرد الرجل ده عمل إيه؟ نعمل جلد كده؟ ها عمل إيه؟ نجى موسى من القتل، نجح 100%، انتهى مش هيتقتل خلاص. طيب أثر في الناس الملأ اللي واقفين في الوقت عشان يؤمنوا، نجح، ما أمنوش، نجح بنسبة، ما عانوش إيمانهم بس أثر فيهم. طب فشل في إيه؟ ما فيش حاجة في الدنيا من غير ثمن، فقد مكانه طبعا، خلاص هيرجع بيتهم، انتهت علاقته بفرعون، ما تتلش، وده نجح لذكائه ولرحمة ربنا بيه، لكن فقد إيه؟ فقد مكانه عند فرعون كمستشار، كل حاجة لها ثمن في الدنيا، بس مش كل الناس تقول الحق ومستعدة تدفع الثمن. ده مؤمن قال فرعون، الله على الصفات اللي أنا بحلم بيها واللي صورة غافل حكتها، انت بقى نفسك تكون زيه؟ هو ده المؤمن، هو ده اللقب الكبير اللي ممكن تقعد 20 سنة زي ما هتاخد لقب دكتوراه تاخد لقب مؤمن عند الله. بكرة هنشوف سيدنا موسى هيعمل ايه، فرعون هيتصرف ازاي. يبدو ان النهاية في مصر قربت، فرعون مش هيقدر يواجه سيدنا موسى بقتل بعد كده، لكن سيدنا موسى محضر مفاجأة لفرعون، وربنا سبحانه وتعالى محضر أشياء عجيبة. بكرة نشوفها إن شاء الله. ما تنسوش صفات المؤمن هتلاقوها على عمرو شلت نت. نشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف سواد والسكر معجزة، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. كل حرف سواد والسكر معجزة، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. Thank you.